إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala guna mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama kita yang pada kesempatan hari ini didatangkan dari Al-Haramain Asy-Syarifain, dari negeri Madinah, negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih dahulu kita akan perkenalkan kepada hadirin tentang ulama atau ahli ilmu yang akan memberikan nasihat kepada kita seluruhnya. Yang pertama adalah Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Kemudian yang kedua adalah Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Yang akan berbicara pertama adalah Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan setelah itu dilanjutkan oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Sebelum kita mendengarkan nasihat dari beliau, terangkan sedikit mengenai Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau adalah dosen tetap Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah, jurusan Akidah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Di antara karya beliau adalah kitab Nasiha Lishabab, yaitu sebuah nasihat bagi para pemuda, sebuah kitab karya beliau sendiri yang berisi anjuran bagi para pemuda untuk senantiasa istiqomah dalam beragama dan menuntut ilmu agama dengan jalan yang benar, mengembalikan permasalahan agama kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus salih, menjauhkan diri dari gerakan-gerakan takfir, yaitu pengkafiran terhadap sama kaum muslimin, sebagaimana yang sekarang telah mewabah di kalangan sebagian para pemuda, serta mengembalikan permasalahan fitnah yang ada kepada kaidah-kaidah para imam ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini terkait dengan salah satu karya beliau, dan masih banyak lagi karya-karya ilmiah beliau yang sudah diterbitkan dewasa ini. Fa naquli limasyayikhil kiram, nurahibu bikum tarhiban haran atiran mamlu'an bima'ali al-hubb, fa nuqaddim ila masyayikhina al-kiram ajmal at-tahani wa azka at-tahiyyah ala tashrifihim iyana, fa naqulu lahum min samimi qulubina ahlan wa sahlan wa marhaba biqudumikum bihadzal makan al-mubarak. Asallahu ayaj'ala hadhi ziyarah ziyarat hubbin wafain tatluha ziyarat ukhra kathirah. Fal'an nasma' kalam shaykhina al-shaykh al-ustadz al-doktor Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Falifaddal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بالإخوة في هذا الجمع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل للتذكير والتذاكر فيما يهم المسلم من أمر دينه، وإن هذا الدين العظيم شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، وقوامه على التذكير وعلى النصح وعلى بيان الحق وتبادل العلم بين أهله، كما قال الله عز وجل: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. Setelah beliau mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khutbah hajat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata: "Amma ba'd, sesungguhnya aku menyambut ikhwah sekalian dalam perkumpulan yang diberkahi ini, di masjid yang diberkahi ini, dalam rangka memberikan peringatan dan saling mengingatkan dalam perkara yang itu adalah merupakan penting bagi seorang muslim dari perkara agamanya. Sesungguhnya," kata beliau, "agama ini yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat ini, pondasinya adalah berupa pemberian peringatan dengan menjelaskan kebenaran dan saling memberikan ilmu di antara ahlinya, sebagaimana Allah berfirman, 'Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.' Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin." Ayuhal ikhwah, إن الله عز وجل خلق هذه الخليقة لحكمة عظيمة ولغاية كبيرة، ألا وهي تحقيق عبادة الله في الأرض. فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم رتب سعادتهم وفلاحهم وفوزهم ونجاتهم على القيام بهذه الغاية العظيمة، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. وهذا الفلاح يكون في الدنيا والآخرة، يشمل الدارين، فإن الفلاح والعز والتمكين في الأرض هو لأهل الدين الذين قاموا به. Beliau berkata: "Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk hikmah yang agung dan sebuah tujuan yang besar, yaitu mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah berfirman: 'Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.' Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja." Kemudian Allah menyebutkan kebahagiaan mereka dan keberuntungan mereka serta kesuksesan mereka, yaitu dengan cara mempraktikkan ibadah yang merupakan tujuan penciptaan ini. Allah berfirman: "Qad aflahal mu'minun." Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman itu. Kebahagiaan ini ada di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sesungguhnya keberuntungan, kemuliaan, demikian pula kejayaan hanyalah diberikan oleh orang-orang yang senantiasa menegakkan agamanya. Wa mawdu'u حديثنا في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا ونافعا هو في بيان عز المؤمن وشرفه في قيامه بدينه واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون حديثنا عن هذين الجانبين اللذين اشتمل عليهما هذا العنوان الكبير، ألا وهما اتباع السنة وبيان حقيقته، ثم بيان أن شرف المسلم وعزه في التمسك بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan pembicaraan kita dalam pertemuan yang diberkahi ini adalah untuk menjelaskan tentang kemuliaan seorang mukmin, demikian pula kejayaannya dalam kehidupannya, yaitu dengan cara melaksanakan agamanya dan mengikuti sunnah nabinya. Dan pembicaraan ini berporos pada dua perkara, yaitu mengikuti sunnah dan menjelaskan hakikatnya, demikian pula menjelaskan bahwa kemuliaan seorang mukmin, demikian pula ketinggiannya adalah dengan cara berpegang kepada agama dan sunnahnya. Amma al-mawdu'u al-awwal wa huwa ittiba'u as-sunnah fa hadithuna anhu sayakunu bi dhikri al-adillati 'alayhi min al-kitabi was-sunnah thumma bayani kayfiyyati تطبيقه وتنفيذه وامتثاله حتى يتحقق للمسلم هذا الامتثال الذي أمر الله به عز وجل وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. Pembicaraan yang pertama, tema yang pertama adalah mengikuti sunnah, yaitu yang pertama dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah mengenai kewajiban mengikuti sunnah dan bagaimana mempraktekan dan menjalankannya sehingga terwujudlah mengikuti sunnah itu dalam kehidupan seorang mukmin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal adillatu ala ittiba'is sunnah fahiya katsira wa mimma warada fi kitabillah azza wa jall min al adillati ala dhalik qaulullah azza wa jall وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هذه الآية العظيمة أمر الله عز وجل باتباع سبيله في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأخبر الله عز وجل أن صراطه مستقيم لا عوج فيه ولا خلل ولا نقص، ثم أمرنا باتباعه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأخبرنا عن استقامته ثم أمرنا باتباعه ثم حذرنا عن مخالفته والخروج عنه، فقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي لا تتبعوا الطرق التي هي مضادة ومشاقة ومعاندة ومنحرفة عن هذا السبيل. Adapun kata beliau dalil-dalil yang menunjukkan kepada mengikuti as-sunnah adalah banyak. Di antara dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya, niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalannya, itulah yang Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Maka ini adalah merupakan ayat yang agung. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Maka di sini Allah memerintahkan untuk mengikuti. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa jalan Allah itu adalah lurus, tidak bengkok, tidak ada kekurangan padanya. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikutinya dalam firman-Nya fattabi'uh, maka ikutilah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jangan sampai kita ini menyelisihi dan keluar dari jalan itu dalam firman-Nya wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang yang sangat bertabrakan dengan agamanya. Wa yaqulullahu azza wa jall wa athi'u Allah wa athi'u ar-rasula wa ulil amri minkum وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله عز وجل في هذه الآية بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه، ثم عطف على ذلك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وأطيعوا الرسول، فأرشدنا إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بطاعته، كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول هي من طاعة الله عز وجل. ثم أمر بطاعة ولاة الأمر الذين جعلهم الله عز وجل على المسلمين يسيسون الأمر الأمة ويقودونهم وينظمون مصالحهم ولا صلاح ولا استقامة لأمور الدين والدنيا إلا بهم. ثم أمرنا برد التنازع إلى الله وإلى الرسول، لأنه قد يحصل اختلاف ويحصل تنازع في معرفة الحق، فأمرنا الله عز وجل بأن نرد التنازع إلى الله وإلى رسوله، أي إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dalil yang kedua yaitu firman Allah, wa athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul, dan taatilah Allah, taatilah rasul dan pemimpin kalian, dan jika kalian berselisih pada suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya itu jika kalian beriman kepada Allah dan rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati Allah dan mempraktikkan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mentaati rasul dalam firman-Nya, wa athi'ur rasul, dan taatilah rasul. Allah membimbing kita untuk mentaati rasul karena mentaati rasul itu adalah sama dengan mentaati Allah dalam firman-Nya, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati rasul maka ia telah mentaati Allah. Dan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh kita untuk mentaati para pemimpin ulatul umur, merekalah yang telah mengurus perkara umat ini, merekalah yang mengurus segala macam kemaslahatan-kemaslahatan untuk mereka, maka tidak ada kebaikan dan kebaikan di dunia ini kecuali dengan adanya pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengembalikan segala macam perselisihan kepada Allah dan rasulnya, artinya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jalla, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu. Fa amarana Allahu 'azza wa jalla fi hadhihi al-aya bil akhdh bima sha'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa bil intihaa'i 'amma nahaa 'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha bayanun للأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وفي الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian ayat yang ketiga, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berpegang kepada ajaran Rasul dan menjauhi semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan penjelasan kepada umat Islam agar mentaati Rasul dalam perkara yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jall muhadziran min mukhalafati amri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا تحذير عظيم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف أمره معرض لفتنة عظيمة. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية، فتنة من كفر أو بدعة أو فسق. فكان السلف يعدون أن الفتنة هنا عامة، وأن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو معرض لفتنة في دينه من كفر أو بدعة أو فسق، أي أن المخالفة قد تجر إلى الكفر وإن كانت ليست بكفر، وقد تجر إلى البدعة وإن كانت في بداية أمرها ليست ببدعة، أو تجر لفسق وإن كان في بدء أمرها ليست بفسق. فهذا مما يدل على خطورة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ayat ini memberikan peringatan yang agung. Jangan sampai kita menyelisih perintah Rasul dan bahwasanya orang yang menyelisihi perintah Rasul ia telah mencampakkan dirinya kepada fitnah. Berkata Al-Khabari, yang dimaksud dengan fitnah di sini berupa kufur atau bid'ah ataupun kefasikan. Adalah salaf terdahulu menganggap fitnah itu umum dan bahwasanya orang yang menyimpang dari sunnah maka ia telah mencampakkan dirinya kepada fitnah berupa kufur ataupun bid'ah ataupun kefasikan itu. Dan bahwasanya penyelisihan terhadap sunnah itu bisa menyeret kepada kekufuran walaupun ia bukan kufur pada awalnya. Atau menyeret kepada bid'ah walaupun pada awalnya ia bukan bid'ah. Atau menyeret kepada kefasikan walaupun pada awalnya ia bukan. Ini menunjukkan, kata beliau, betapa bahayanya orang yang menyelisihi sunnah itu. والآيات في هذا المعنى كثيرة يصعب حصرها، وإنما ذكرت هنا بعض ما يستدل به. وأما ما جاء في السنة من الأمر بلزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لهم خطا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذا سبيل الله وهذه سبل ثم وهذه سبل ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيل الله واحد وأن صراط الله المستقيم هو واحد وأن على جانبي هذا الصراط وعلى هذا الطريق هناك سبل وطرق وهناك دعاة للشر والضلال والفتنة يدعون الناس إليها، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تدرج الأمة ما بين خير وشر وتنقلها ما بين خير وشر، ثم أخبر أنه سيفضي بهم الأمر في آخر الزمان إلى شر، ثم قال ثم ذكر أنه سيفضي بهم إلى فتنة وإلى دعاة يدعون إلى أبواب جهنم، ثم قال له حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا مما فيه تخويف وتحذير للمسلم أن يتبع دعاة الضلال والفتنة، وفيه توجيه أن يلزم صراط الله المستقيم. Kemudian kata beliau, ayat-ayat yang membicarakan tentang masalah ini adalah banyak, sulit untuk dihitung. Beliau menyebutkan dalil-dalil dari sunnah, bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah adalah banyak. Di antaranya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris, kemudian beliau menggaris garis di kanan dan di kirinya dan beliau berkata ini adalah jalan yang lurus. Adapun yang di kanan yang di kiri adalah jalan-jalan yang lainnya. Kemudian beliau membawakan firman Allah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jalan Allah itu hanya satu dan bahwasannya selain jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang menyesatkan. Di sana ada para penyeru kepada keburukan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Hudzaifah di mana umat ini akan berpindah sedikit demi sedikit kepada keburukan, kemudian berpindah kepada fitnah. Dan beliau mengabarkan akan adanya zaman di situ banyak fitnah dan penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Kemudian Hudzaifah berkata, sifati kepada kami, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah dari orang yang satu kulit dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ini merupakan ancaman ataupun pemberian penakutan Rasulullah SAW menakut-nakuti kita. Jangan sampai kita mengikuti para penyeru kepada kesesatan itu. Wa minal adillati minas sunnah aydan qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ma rawa hadha al-irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu fi khabarihi an maw'idhatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam الموعظة البليغة التي أخبر عنها العرباض بن سارية في حديثه المشهور يقول رضي الله عنه وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الموعظة التي أخبر عنها العرباض بن سارية وما تبعها من النصيحة العظيمة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم النصح للأمة في كلمات عظيمة أمرهم بالسمع والطاعة أمرهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم السنة ولزوم الجماعة ثم أخبر أنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا أي سيحصل في الأمة تفرق واختلاف وتنازع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا هو المخرج عند التنازع هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سنه الخلفاء الراشدون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايتهم وعن رشدهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم بين النبي صلى الله عليه ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قال وإياكم ومحدثات الأمور. ومحدثات الأمور هي البدع التي أحدثت ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن على سنة الخلفاء الراشدين. ثم بين القاعدة العظيمة في قوله فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة بدعة أي ليس في المحدثات في الدين إلا ما هو من قبيل البدع وليس فيها ما هو من قبيل السنن. ثم قال وكل بدعة ضلالة. وهذا أيضا تقرير على أنه ليس في البدع ما هو حسن بل كل البدع من الضلال ومن الفتن التي خرج بها أصحابها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث توجيه عظيم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سنه الخلفاء الراشدون. Kemudian beliau berkata dan disebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami peringatan dengan sebuah peringatan yang agung yang membuat berlinang air mata dan membuat takut hati kami. Lalu kami berkata, wahai Rasul, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berikan kepada kami wasiat. Maka beliau bersabda, usikum bisam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, walaupun kalian diperintahkan oleh seorang hamba Ethiopia. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak, maka pada waktu itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nasihat ini yang dikabarkan oleh Al-Irbad bin Sariyah telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan padanya nasihat dalam kalimat-kalimat yang agung. Yang pertama, Nabi menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kita, berpegang kepada sunnah dan luzumul jamaah, berpegang kepada jamaah. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa akan terjadi perselisihan dalam tubuh umat Islam ini. Namun Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Inilah solusi ketika terjadinya perselisihan, yaitu kembali kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nabi juga mengabarkan bahwasannya mereka para khulafaur rasyidin itu telah tertunjuki dan dibimbing. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Nabi memperingatkan kita jangan sampai berbuat bid'ah, di mana beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan itu. Yang dimaksud dengan yang diada-adakan ini adalah bid'ah yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula khulafaur rasyidun. Ini adalah kaidah yang agung, di mana Nabi menetapkan bahwa setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Maka tidak ada dalam bid'ah yang disebut dengan bid'ah hasanah yang baik. Semua bid'ah adalah sesat. Ia keluar dan menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi memberikan wasiat kita dengan wasiat yang agung untuk senantiasa mengikuti sunnah. Wa min al-adillati aidan 'ala ittiba'i sunnah qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لن تضل ما تمسكت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه خبر عن نجاة الأمة وأنها لن تضل في دينها ولن تنحرف عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم إذا ما تمسكت بهذين الأصلين، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الأمة عرضة للضلال وعرضة للانحراف إذا ما انحرفت عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian di antara dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu kitabullah wa sunnati. Dalam hadis ini kata beliau, aku tinggalkan dua perkara selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa umat Islam tak akan sesat selama mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi juga mengabarkan tentang keselamatan umat ini apabila mereka senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, bahwasannya mereka tidak akan sesat dan tidak akan menyimpang. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, bahwa umat ini akan dicampakkan kepada kesesatan apabila mereka menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kayfiyyatu ittiba'is sunnah fayakunu bi amrayn. Al-amr al-awwal huwa al-istidlal 'ala kulli ma yadinu bihi al-muslim lillahi 'azza wa jalla min dinin يتعلق باعتقاد أو قول أو عمل، أن يستدل على ذلك بدليل صحيح من كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالدليل من كتاب الله عز وجل مقطوع بصحته وثبوته إذا ما رجع المسلمون إلى كتاب الله، ولكن قد يكون الخطأ في فهم المستدل لذلك الدليل. وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العصمة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرجوع إلى قوله وإلى فعله أو تقريره فيما هو معتبر عند أهل العلم أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر الأول، وهو أن يستحضر المسلم عند كل مسألة يعتقدها أو يدين لله عز وجل بها أن يستحضر الدليل الذي يدل على هذه المسألة، حتى يكون متمسكا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Adapun kata beliau, tata cara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dua cara. Yang pertama yaitu berdalil terhadap semua kejadian-kejadian dalam kehidupan seorang muslim, baik yang berhubungan dengan akidah ataupun ibadah ataupun muamalah ataupun yang lainnya. Dan ini disyaratkan harus dengan dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka dalil dari kitabullah, demikian pula dari sunnah, harus disertai dengan keabsahannya tatkala kaum muslimin rujuk kepadanya, sehingga ia selamat dari kesalahan dalam memahami dalil tersebut. Karena sesungguhnya al-ismah atau keterlindungan ia dari kesalahan hanyalah dengan mengikuti Nabi dan kembali kepada sabda Nabi, demikian pula perbuatannya dalam hadis-hadis yang dianggap dan diterima oleh para ulama. Maka ini adalah perkara yang pertama, bahwa seorang muslim dalam setiap perkaranya hendaklah dia menghadirkan dalil sehingga ia betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma al-amr ats-tsani fi kayfiyyati al-'amali bis-sunnah wal-akhdhi biha fa huwa shihhatu al-fahm wa shihhatu al-istidlal bid-dalil. Fa inna ar-rajul قد يستدل بدليل صحيح بآية من كتاب الله أو بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخطئ في فهمه وينزل النص على غير ما أراد الله منه أو ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه. فلا بد من صحة الفهم، ولا بد من معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النص. ولهذا فإن الضلال قد يكون في هذا الجانب، فإن الضلال قد يكون في هذا الجانب كما يكون في الجانب الأول، وهو أن يحصل الاستدلال بالنص ولكنه يفهم على غير وجهه. ولهذا فتنا بهذه المسألة من فتن من الخوارج الذين كانوا يحفظون القرآن وكانوا يستدلون به على غير مراد الله منه، فضلوا وأضلوا وكفروا خيار الأمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ضلالهم مع كونهم يتلون كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فأخبر أنهم يقرؤون القرآن ويتلون كتاب الله لكنهم لم ينتفعوا به. Kemudian kata beliau, yang kedua tata cara dalam mengikuti sunnah yaitu benarnya pemahaman dan benarnya pendalilan. Karena seseorang terkadang, kata beliau, berdalil dengan suatu dalil yang sahih, tapi ia salah dalam memahami. Ia mendudukannya pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib harus dia memiliki pemahaman yang benar terhadap apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah kata beliau, kesesatan itu terjadi terkadang karena permasalahan ini, sebagaimana terjadi karena permasalahan yang pertama tadi, yaitu seseorang berdalil dengan nas tapi dengan pemahaman yang salah, sebagaimana yang menimpa kaum Khawarij. Mereka berdalil namun pendalilannya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Allah dan Rasulnya. Mereka pun sesat, mereka pun menyesatkan manusia, dan Nabi mengabarkan tentang kesesatan mereka padahal mereka membaca Al-Quran. Nabi bersabda tentang orang-orang Khawarij, yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Quran tapi ternyata tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka membawakan sabda Nabi. Mereka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang-orang Khawarij itu membawa dalil dari Al-Quran tapi mereka tidak bermanfaat. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak bermanfaat bacaan mereka itu. Wa'lamu anna as-salamata fi hadha al-bab هو بالرجوع إلى فهم سلف الأمة، فهم أعرف الناس بكتاب الله عز وجل وبتنزيله ومقاصده وبناسخه ومنسوخه وبمعرفة أحكامه. ولهذا قرر المحققون من أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين تأخروا عن عصور السلف وعن القرون المفضلة الثلاثة أن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بخير وإحسان. ولهذا كثيرا ما نجد الأئمة عندما يذكرون الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة يقيدون هذا بفهم سلف الأمة، أن الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة مقيد بفهم سلف الأمة، وذلك لأنهم أعلموا بكتاب الله وأقوم الناس به علما وعملا، ولا يمكن أن يخرج الحق عنهم أو أن يضلوا عن كتاب الله عز وجل. فالتمسك بأقوالهم وبآثارهم في تفسير كتاب الله وفي شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل المؤمنين. ومن تأمل مناهج العلماء الموفقين الذين وفقهم الله لخير كثير من العلم والعمل بعد عصور السلف يجد أنهم يتمسكون بهذا المنهج العظيم، وهو الرجوع إلى كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سلف الأمة في فهم كتاب الله وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, ketahuilah bahwa keselamatan adalah dengan kembali kepada pemahaman salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Mereka adalah orang yang paling tahu terhadap kitabullah. Mereka yang paling tahu tentang nasikh dan mansukhnya. Mereka pun paling tahu tentang hukum-hukum yang tertera padanya. Makanya para ulama muhakkikin dari ahlus sunnah menyebutkan bahwasannya rujukan kita di dalam memahami Al-Quran dan sunnah adalah pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh karena itulah kata beliau, para imam kita ketika mereka menyebutkan dalil, mereka mengikatnya dengan pemahaman salaf yang demikian itu. Karena mereka adalah orang yang paling tahu terhadap kitabullah. Mereka yang paling agung ilmu dan amalnya. Dan tidak mungkin mereka itu sesalah dalam memahami kitabullah. Maka berpegang kepada manhaj mereka adalah jalannya kaum mukminin. Dan barang siapa yang memperhatikan manhaj para ulama atau metode para ulama setelah salaf, setelah generasi para sahabat, ia akan mendapati bahwa para ulama itu berpegang kuat terhadap manhaj salaf ini. Dan ini adalah dan yaitu dengan cara kembali kepada pemahaman salaf, para sahabat dan para tabi'in. Wa'lamu anna al-inhiraf alladhi waqa'a liman inharafa min hadhihi al-ummah kana bi sababi mukhalafati hadhain al-amrayn. Wa huwa imma bi imma bil istidlal بغير كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع الذي يرجع إلى هذين الأصلين، وإما إلى سوء الفهم للدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخطأ في باب الانحراف في الدين أن الخطأ عند من انحرف عن الدين يحصل بأحد أمرين: إما أن يستدل بما ليس بدليل، وإما أن يخطئ في فهم الدليل. Kemudian beliau berkata, ketahuilah bahwasannya penyimpangan itu disebabkan karena menyimpang dari dua perkara ini. Pertama, yaitu dia berdalil dengan selain kitabullah dan sunnah rasul, tidak pula dengan ijma'. Yang kedua adalah pemahaman yang salah terhadap dalil Al-Quran dan sunnah itu. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwasanya kesalahan dalam bab penyimpangan ini terjadi karena tidak mengikuti dua perkara tadi. Bisa jadi ia berdalil dengan dalil selain kitabullah, atau ia salah dalam memahaminya. Wa'lamu anna al-istidlal bighairi dalil annahu yakunu bi-ittiba'i ba'd ma yadhunnuhu al-mustadillun annahu dalilun sahih wa huwa laysa kadhalik. Wa min al-inhiraf alladhi waqa'a lil-ummah في هذا الباب هو الاستدلال بالمنطق وبالأقيسة الباطلة التي ورثها المنحرفون من هذه الأمة عن فلاسفة اليونان وعن أفراخ اليهود والنصارى، وهو ما يعرف عندهم بالمنطق الذي انصرفوا به عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زعم بعضهم كما نقل عن الغزالي في كتاب المستصفى أنه لا يتمكن من فهم الكتاب والسنة إلا بالمنطق. فهذا استدلال بما ليس بدليل، وكذا الانحراف الذي وقع لأهل الكلام عندما ظنوا أن العقل هو المرجع في فهم دين الله عز وجل وفي تأصيل المسائل الشرعية، حتى زعم من زعم أنه إذا تعارض العقل والنقل فالعقل مقدم وهو محكم في النص. وطائفة أخرى استدلت بالرؤى والمنامات وبما يدعون أنه من الكرامات التي تحصل للأولياء من المنامات ومن الرؤى التي يرونها في منامهم، أو من الكشوف التي يزعمون أنها تكشف لهم في اليقظة. ومن الانحراف الذي وقع للأمة في هذا الباب تقليد الآباء والأجداد والشيوخ، يقلد بعضهم بعضا ويأخذ الدين المتأخرون عن أسلافهم بدعوى أن وجدنا آباءنا على هذا، وهذه حجة باطلة بيّن الله عز وجل خلالها وبيّن الله عز وجل فسادها في كتابه. ومن الانحراف الذي وقع للأمة في هذا الباب هو التعصب المقيت والتقليد الأعمى للمشايخ ولأهل العلم، فيتعصب المتعصبون لأقوال المشايخ ويقول قائلهم إن الشيخ لا يخطئ وإن الشيخ لا يمكن أن يخالف النص، فقوله مقدم وإن عارض الكتاب والسنة. انحرافات كثيرة وخروج عن الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجج الواهية. وإني لأحذر إخواني في هذا المقام وفي هذه العصور المتأخرة من شدة الفتنة العظيمة التي وقعت للأمة بسبب هذا الانحراف، ويجب على جميع المسلمين أن يلزموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، وأن يجعلوا هذه الأصول هي المقدمة وهي المقياس التي تقاس به الأمور، كما قرر هذا الأئمة المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في الواسطية أن أهل السنة والجماعة يقيسون الأمور بثلاثة أصول: بالكتاب والسنة والإجماع. Beliau berkata, ketahuilah, berdalil dengan selain dalil Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan cara mengikuti sebagian yang mereka kira itu dalil dan bahwasannya itu adalah dalil yang benar, ternyata tidak demikian keadaannya. Di antara fenomena penyimpangan, kata beliau, yaitu berdalil dengan ilmu mantik dan analogi-analogi yang batil serta pemahaman-pemahaman yang menyimpang, di mana ilmu mantik ini telah banyak memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah, sampai-sampai mereka, para ahli mantik ini, berkata sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ghazali, bahwa tidak mungkin memahami Al-Quran dan Hadis kecuali dengan ilmu mantik. Jelas ini adalah sebuah penyimpangan yang besar. Demikian pula yang terjadi kepada ahli kalam, di mana menurut mereka bahwa akal adalah rujukan satu-satunya, sampai-sampai mereka mengklaim apabila akal dan dalil bertentangan maka harus didahulukan akal, katanya. Kemudian di antara penyimpangan adalah adanya kelompok yang berdalil dengan mimpi-mimpi. Mereka menganggap bahwa mimpi itu adalah merupakan dalil yang harus diikuti. Kemudian di antara fenomena penyimpangan, kata beliau, yaitu taklid atau membeo kepada bapak-bapak atau nenek moyang terdahulu dengan klaim bahwa kami menemukan bapak-bapak kami di atas suatu keyakinan, tentu kami lebih mendahulukan mereka. Jelas ini adalah merupakan perkataan yang batil yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kebatilannya dalam Al-Qur'an. Di antara fenomena penyimpangan, kata beliau, yaitu fanatik buta dan taklid yang buta terhadap kiai-kiai, terhadap para ajengan-ajengan dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa perkataan para kiai dan ajengan itu harus lebih didahulukan walaupun menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Maka aku, kata beliau, mewaspadakan kalian, wahai saudara-saudaraku, dari fitnah, di mana kita ini di zaman yang sangat kuat fitnahnya yang besar ini, disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan dalam tata cara memahami tadi. Maka wajib atas kaum muslimin untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, demikian pula apa yang telah diijmakkan atau konsensus para ulama, dan menjadikannya sebagai dalil di dalam pengkiasan atau analogi, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam, bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah menganalogikan segala macam perkara kepada tiga, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Amma su'ul faham lid-dalil falahu asbabun kathira wa mutanawwa'a wa mutaaddida wa la yas'ul maqam at-tafsil fi hadhihi al-asbab wa innama tarji'u hadhihi al-asbab إلى الجهل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهل بلغة العرب، هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وإما جهل بالمصطلحات الشرعية التي بيّنها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن القرآن نزل بمعاني ترجع إلى ما دلت عليه اللغة من معاني. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نصوص الكتاب والسنة أنها نزلت بلغة العرب، ولكن قد يحصل تقييد للمعنى العام بمعنى خاص، كما قيدت الصلاة التي هي في لغة العرب بالدعاء بأنها عبادة مخصوصة، والزكاة التي هي النماء بعبادة مخصوصة، والحج الذي هو القصد في اللغة بعبادة مخصوصة. فمن هنا لا بد من التنبه إلى معرفة المصطلحات الشرعية. ولهذا درج العلماء في تفسيرهم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا بالمعنى اللغوي لللفظ وبالمعنى الاصطلاحي. كما أيضا مما سبب الانحراف في هذا الباب هو أن بعض الناظرين في النصوص يعمل عقله وفهمه دون أن ينظر إلى النصوص الأخرى، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فإذا تأمل المتأمل النصوص الأخرى وجمع بينها اهتدى إلى الحق. كما أن من الأسباب التي أدت أيضا إلى الانحراف في هذا الباب اتباع الهوى عند بعض من ينتسب للعلم، يعرف الحق ويعدل عنه ويلوي أعناق النصوص ويتأول ويخرجها عن مقاصدها لهوى في نفسه. والأسباب كما ذكرت كثيرة، وإنما مرجعها إما إلى جهل باللغة أو بمقاصد الشرع، وإما أن الأمر يرجع إلى اتباع الهوى وإلى سلوك غير طريق العلماء الناصحين الذين ينصحون للأمة. Kata beliau, adapun penyimpangan dalam sisi lainnya yaitu buruknya pemahaman terhadap nas, dan ia mempunyai sebab-sebab yang banyak, tidak mungkin kita perinci satu persatu, kata beliau. Akan tetapi semua itu kembali kepada kebodohan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Adapun demikian pula kembali kepada kebodohan terhadap bahasa Arab. Demikian pula bodoh terhadap istilah-istilah syariat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan bahwasannya Al-Quran itu turun dengan membawa makna-makna yang harus kita jadikan rujukan, di mana makna-makna itu ya mempunyai makna atau bisa dipahami dari bahasa Arab itu sendiri. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, akan tetapi di sana ada nas yang umum yang diikat dengan nas yang khusus. Beliau menyebutkan di antara contohnya adalah doa, ia adalah ibadah yang khusus. Zakat adalah ibadah yang khusus. Demikian pula haji. Dari sini harus kita peringatkan untuk mengetahui tentang istilah-istilah syariat tersebut. Oleh karena itulah para ulama di dalam menafsirkan nas, mereka mewajibkan untuk mengetahui makna bahasa dan membedakannya dengan makna istilah. Kemudian di antara fenomena penyimpangan, lebih mendahulukan pemahaman sebelum ia melihat kepada dalil nas-nas. Padahal kata beliau, nas itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Sehingga pada waktu itu terkadang ada nas yang sifatnya global, beliau tafsirkan atau ditafsirkan oleh nas yang lainnya. Di antara sebab yang menyebabkan orang itu menyimpang, kata beliau, mengikuti hawa nafsu, terutama buat mereka yang mengetahui kebenaran, mengetahui dalil, namun ia tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kata beliau, sesungguhnya sebab-sebab penyimpangan itu banyak sekali. Semua itu kembali kepada kebodohan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula bodoh terhadap bahasa dan mengikuti hawa nafsu, dan tidak mau mengikuti jalannya para ulama yang senantiasa berpegang kepada manhaj para sahabat. فهذا ما يتعلق بالجانب الأول من موضوعنا وهو اتباع السنة استدلالا لذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وفي بيان كيفية لزومها واتباعها. وأما الجانب الآخر وهو بيان أن العزة والتمكين هو لأهل السنة والجماعة ولمن قام بدين الله عز وجل، فشواهده من الكتاب والسنة ومن الواقع كثيرة، ولكن أوجز الحديث في ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة مع ذكر بعض الشواهد من الواقع. أما الأدلة من الكتاب فمن ذلك قول الله عز وجل في خبره عن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وزعيمهم في المدينة، يقول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا خبر من رب العالمين عن مقالة منافق قالها في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاطلع الله على مقالته وأوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا في آية تتلى في كتاب الله عز وجل، وهي شاهدة على مكر المنافقين وعلى مراوغتهم، وهي متضمنة لبيان العز الحقيقي الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا خبر رب العالمين، وليست هي مقالة عالم أو هو خبر من حكيم، وإنما مقالة رب العالمين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا يدل على بيان العزة الحقيقية وأنها لله ولرسوله وللمؤمنين، وإن كان المنافقون لا يعلمون هذه الحقيقة. Kata beliau, ini yang berhubungan dengan sisi yang pertama, yaitu mengikuti sunnah dan tata cara memahaminya. Kemudian sisi yang lainnya, yaitu penjelasan bahwasannya kemuliaan dan kejayaan hanyalah untuk ahlu sunnah. Dan ia mempunyai dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan sunnah dan kenyataan-kenyataan yang ada. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara dalil dari Al-Quran bahwa Allah mensinyalir tentang tokoh munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah berfirman: Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Mereka berkata, kalau kita kembali ke kota Madinah, katanya, maka orang yang perkasa, orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Kemudian Allah menjawab: Walillahil izzatu walirasulihi wal mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu, kejayaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan kaum mu'minin. Di sini terjadi di mana orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul tadi berkata dalam salah satu peperangan Rasul bahwa kalau kita kembali ke kota Madinah, maka orang yang mulia akan mengeluarkan atau mengusir orang-orang yang hina. Maka Allah pun mengetahui perkataan mereka. Allah wahyukan dalam ayat yang terbaca, di mana ayat ini mengandung penjelasan bahwasannya kemuliaan yang hakiki adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala: Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan bahwasannya milik Allah lah al-izzah, kemuliaan, dan untuk Rasulnya dan kaum mu'minin. Ini adalah firman Rabbul Alamin, bukan perkataan manusia. Dan ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa kemuliaan hakiki hanyalah untuk Allah, untuk Rasulnya dan kaum mu'minin. أما الدليل من السنة على هذه الحقيقة فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المتمسكة بالسنة وهم الجماعة وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظاهرين أي منصورين، وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم ولا من عاداهم من سائر الفرق. Kemudian kata beliau, di antara sunnah yang menunjukkan kepada hal ini adalah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, yaitu bahwasanya akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini senantiasa di atas kebenaran. Mereka menang, tidak bermudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak pula yang membiarkan mereka. Ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelompok yang senantiasa berpegang kepada sunnah ia adalah kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, yang senantiasa berpegang kepada petunjuk Nabi, bahwasanya mereka akan senantiasa zahirin, artinya mansurin, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya mereka tidak akan terhina oleh penyelisihan orang-orang yang melisihi mereka, tidak pula orang-orang yang memusuhi mereka. أما الشواهد من الواقع لعز المؤمنين ولظهورهم على أعدائهم فالشواهد كثيرة، ومن أهمها ما حصل لعبد الله بن أبي بن سلول في رجوعه إلى المدينة عندما قال تلك المقالة، أن وقف له ابنه وهو أبر الناس به على أبواب المدينة فقال له وقد جرد سيفه وقال: والله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله الأعز وأنت الأذل. فبقي هذا المنافق محبوسا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بدخول المدينة. من الشواهد لظهور أهل السنة ولأهل الدين الظهور العظيم الذي حصل لهم في حرب الردة والمرتدين في عهد أبي بكر، ونصر الله عز وجل لهم وتمكينهم من أعدائهم. من الشواهد لذلك التمكين والنصر العظيم الذي حصل للصحابة في قتالهم للخوارج، فقد نصرهم الله عز وجل عليهم، حتى قال علي رضي الله عنه لأصحابه: قاتلوهم فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة، فما نجا من الخوارج إلا أقل من عشرة، وما قتل من أصحاب علي إلا أقل من عشرة، وقد كان عدد الخوارج ما يقرب من 4,000 بعد أن رجع بعضهم، وقد كانوا بلغوا 12,000 عندما كانوا على رأيهم، فرجع من رجع، وقاتل علي رضي الله عنه منهم ما يقرب من 4,000، ما نجا منهم إلا هذا العدد. من التمكين لأهل السنة والعز لهم ما حصل في عهد الإمام أحمد عندما لبس الجهمية والمعتزلة على الخلفاء من بني العباس وهم المأمون والمعتصم والواثق، فأقنعوهم بالقول بخلق القرآن حتى صارت فتنة، فتصدى الأئمة لهذه الفتنة فأعزهم الله عز وجل وأظهر الدين بالمتوكل الذي أعز أهل السنة ورفع راية السنة، وأصبحت هذه المسألة من أظهر المسائل عند أهل السنة. كذلك التمكين والعز والنصر الذي حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية على خصومه وظهوره عليهم، هذا الظهور العظيم الذي لا زلنا نشهده في هذا العصر بانتشار كتبه وبظهور علمه في مقابل من ناوأه وخالفه. كذلك التمكين والنصر الذي حصل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على خصومه وانتشار دعوة الشيخ حتى غطت أقطاع الكثير من أصقاع الأرض وما أظهر الله عز وجل من العز لهم. كذلك الظهور الذي يشهده كل منصف لأهل السنة والجماعة المتمسكين بعقيدتهم على مخالفيهم في هذا العصر، وما نرى من خذلان المخالفين للسنة واندحارهم وشؤم المخالفة عليهم حتى أصبح من ناوأ السنة ومن خالفها من الشواذ في هذه العصور من بين أهل السنة والجماعة الذين أظهرهم الله عز وجل وأعزهم وأعلى شانهم وأصبحوا أئمة يقتدى بهم في الخير في مقابل خذلان أولئك. Kemudian kata beliau, syawahid atau saksi-saksi bahwasanya kemuliaan itu untuk Ahlussunnah dari kenyataan ini banyak pula. Di antara yang paling penting kata beliau, yang terjadi terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik, tatkala ia berkata dengan perkataan tadi bahwasanya kalau kita kembali ke kota Madinah, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Maka dikatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Ubay ini, jangan kau masuk sampai diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul-betul Abdullah bin Ubay bin Salul dihinakan pada waktu itu. Jelas ini merupakan saksi yang sangat penting akan bahwasannya kemuliaan itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Di antaranya juga pada zaman Abu Bakar, di mana beliau ditolong oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang murtad, sehingga berhasil mengembalikan mereka kepada agama Islam dan memerangi pula ya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Di antara fenomena bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Ahlussunnah, kepada kaum mukminin, yaitu yang terjadi kepada para sahabat ketika mereka memerangi Khawarij, di mana Ali bin Abi Thalib berkata, "Perangi mereka, demi Allah tidak akan terbunuh di antara kalian 10 dan seterusnya." Di mana pada waktu itu jumlah orang-orang Khawarij adalah 4.000, setelah sebelumnya rujuk 12.000 orang. Maka rujuklah di antara mereka yang rujuk kepada jalan yang benar itu. Di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang merupakan kenyataan yang ada, itu yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, di mana para khulafa Banu Abbasiyah dari Khalifah Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, di mana mereka memberikan fitnah yang besar dengan fitnah makhluknya Al-Quran. Lalu kemudian fitnah itu pun menjadi besar. Maka para ulama pun terus bersabar menghadapi fitnah mereka. Ternyata Allah pun tolong sunnah ini. Allah muliakan dengan datangnya seorang khalifah yang bernama Al-Mutawakkil Alallah. Dan dialah yang mengangkat bendera sunnah. Di antara kenyataan yang ada adalah yang terjadi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Allah tolong beliau terhadap musuh-musuhnya. Dan senantiasa kita dengar sampai hari ini bagaimana kekuatan hujah-hujah beliau terhadap orang-orang yang tidak senang dan memusuhi beliau, di mana kekuatan hujah itu tidak bisa ditolak dan dibantah oleh mereka. Demikian pula terhadap Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan dakwahnya sampai hari ini kita lihat. Maka setiap orang yang munsif, yang adil, yang senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah di zaman ini pun merupakan fenomena ataupun kenyataan di mana Allah Subhanahu wa taala tolong mereka dengan kekuatan hujjah, sehingga orang-orang yang memusuhi mereka pun tidak lagi mempunyai hujjah untuk melawan hujjah mereka. هذا ما أمكن التنبيه عليه في هذا الموضوع المهم، ونظرا لانتهاء الوقت المقرر لهذه المحاضرة أختم الحديث هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kata beliau, ini yang bisa saya sampaikan dalam tema yang agung ini karena waktunya yang tidak ya mengizinkan, karena akan diteruskan oleh Syekh Sulaiman untuk pembahasan selanjutnya. Jazakallahu khairan, naf'allahu bil Islam wal muslimin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh panitia, dan sekarang kita mendengarkan jawaban dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di depan ini. Wal an nasma al-asilah wal ajwibah min fadilah Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Fadhal mashkura. As-sa'il yaqul: ما قولكم في الذين زعموا أن العلماء في السعودية لا يبالون بواقع الأمة ولا يعرفون فقه الواقع؟ أولا، هذه الدعايات وهذه المقالات غير مستغربة من أهل البدع والضلال وأهل الانحراف عن دين الله عز وجل. وأما أهل السنة والجماعة وأهل العلم منهم فهم يعرفون جهود العلماء في المملكة وفي غيرها من بلاد المسلمين، وأهل السنة لا يفرقون بين علماء بلد وبلد بالنظر إلى المكان الذي يعيشون فيه، وإنما يفرقون بين الناس في مراتبهم في العلم. وأما تفرقة علماء الأمة بأن يقال علماء السعودية أو علماء البلد الفلاني، فإنه لا يمكن أن تقام أحكام وتنزل على علماء بلد دون بلد. ومعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن العلماء في بلادنا الذين هم على طريق السلف، وهم الذين حول الإمام معه يناصحونه، وهم مرجع الناس في الفتوى، أنهم على طريق السلف وعلى طريق أهل العلم، وهم قائمون بواجبهم بحمد الله في نفع الأمة فيما يتعلق بقضايا الأمة العامة والخاصة. ومن عرف فتاواهم وخاصة ما ينشر منها في الإذاعة خصوصا في برنامج نور على الدرب، عرف أنهم يجيبون على كل ما أشكل من قضايا الأمة، وكذلك عنايتهم بواقع الأمة المعاصر من توجيه الناس إلى الخير في كتبهم وفي أشرطتهم، حتى أصبحوا مرجع الناس في الفتوى، وطلاب العلم يفدون إليهم من كل مكان يرجعون إليهم. فهذه الحقيقة لا ينكرها إلا صاحب هوى أو صاحب ظلم. وأما أهل السنة فإنهم يعرفون قدر هؤلاء العلماء، ونحن عندما نتكلم عن العلماء في بلادنا ليس من باب التعصب لبلد دون بلد، وإنما هو من باب إنصاف أهل السنة أنهم في كل مكان في بلادنا وفي هذه البلاد وفي كل مكان. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناجية وأنها على الحق وأنها ظاهرة، كما سبق أن ذكرنا الشواهد على ظهورها وعلى عزها وعلى رفعتها على مخالفيها. Beliau menjawab, ini adalah sebatas klaim yang berasal dari ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah dan ahli ilmu senantiasa mengetahui bagaimana kesungguhan para ulama, terutama di Saudi Arabia, ya, di dalam memberikan nasihat kepada umat ini, di mana ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah membeda-bedakan negeri-negeri, ya, akan tetapi mereka membedakan dengan martabat keilmuan. Adapun kata beliau, sudah diketahui bahwasanya para ulama di negeri kami alhamdulillah di atas jalan salaf. Mereka adalah merupakan rujukan dalam fatwa. Mereka senantiasa mengikuti manhaj salaf, dan mereka senantiasa terus mempraktikkan ilmu itu dengan cara memberikan nasihat dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. orang yang mengetahui fatwa-fatwa mereka seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fatwa mereka, demikian pula dalam buah radio di sana, akan mengetahui bahwa mereka menjawab segala macam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan ini yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Demikian pula perhatian mereka terhadap kebaikan sampai akhirnya mereka pun menjadi rujukan manusia dalam fatwa, bahkan para penuntut ilmu pun ya berlomba-lomba untuk menuntut ilmu kepada mereka. Hakikat ini tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahli bid'ah, kata beliau. Makanya ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mengetahui kedudukan para ulama, ya hanya ahli bid'ah yang melecehkan para ulama. Maka ya telah beliau kabarkan pula bahwa di setiap tempat ahlu sunnah itu senantiasa menang, ahlu sunnah senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'il yaqul narju minkumul bayan anna bisunnah faqat yakfi lana linanala al-izzah فما رأيك في الذين يتعلمون الفلسفة الفلسفة التي توافق العقل والفطرة وتوافق الحديث النبوي هل هذا جائز؟ تكلم العلماء في هذه المسألة وما يعرف بالفلسفة أو المنطق. ذكر العلماء أن هذا العلم منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن المقدمات التي يذكرها الفلاسفة أنها صعبة وأنها تشق على غير الأذكياء، ولهذا قال بعض أهل العلم إن المنطق لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، فالأولى هو الرجوع إلى كلام أهل العلم الذين هم أهل علم بالنصوص وبلغة العرب، وهذا ما يحتاج إليه. وأما مقدمات المنطق فمن زعم أنه لا يفهم القرآن إلا بها فهذا باطل. وأما كون بعض هذه المقدمات فيها يعني شيء من الحق فهذا لا ينكر، لكن ما هو موجود في الكتاب والسنة في كلام أهل العلم أنفع للناس. Beliau berkata bahwa para ulama telah berbicara dalam permasalahan ini. Memang kata beliau, ilmu mantik itu ada yang benar, ada pula yang salah, yang batil. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa pendahuluan ya terhadap ilmu ini terlalu sulit untuk dipahami oleh orang. Oleh karena itulah sebagian ulama ada yang berkata bahwa mantik itu tidak difahami oleh orang yang bodoh dan tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang pintar. Tentu kata beliau yang paling afdol atau yang harus kita lakukanlah kembali kepada para ulama, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, karena mereka yang paling faham terhadap nas. Adapun mantik yang adapun muqaddimah batil, yang apa ilmu mantik itu jelas kebatilannya. Adapun yang dikatakan padanya bahwa di situ ada kebenaran, tentu semua ya Al-Quran dan Sunnah sudah mencakup kebenaran itu. Maka ya kita jangan, kata beliau, menyibukkan dengan mantik, karena kebenaran itu semua sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis. As-sa'il yas'al, mal murad min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-ikhtilaf sayaqa'u fi hadhil ummah, fahal hadhal khilaf سيكون أبديا أم كيف؟ الله أعلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. وهل سيبقى هذا الخلاف أم يرتفع؟ الله أعلم. لكن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية إلى أن يأتي أمر الله. Memang kata beliau, Nabi sudah mengabarkan bahwa umat ini akan berpecah belah. Akan tetapi apakah perpecahan itu akan terus-menerus terjadi? Allahu a'lam, kata beliau. As-sa'il yaqul, aksaru ahli bid'ah indama irtaqabul bid'ah istadallu bil adillah. Hal hum ya'lamun al adillah as-sahihah min al-Qur'an wa hum aidan yusammun al ulama fi hadzal balad. أولا ينبغي أن يعرف أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من فيه جهل كبير بالنصوص وبطريقة الاستدلال، ومنهم من عنده شيء من الحق ويعلم بعض الحق ويخفى عليه بعضه. وعلى كل حال، فإذا كان المبتدع ما يزال على الإسلام فإنه لا بد أن يبقى عنده شيء من الحق، وقد يكون لهم اطلاع على النصوص ولهم فهم صحيح، لكن هذا لا يخرجهم من أن يكونوا من أهل البدع إذا خالفوا في مسائل أخرى. وبعضهم قد يعلم الحق ولكنه لا يعمل به لهوى في نفسه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فأهل البدع لا نقول أن كل ما عندهم باطل، قد يكون عندهم شيء من الحق، بل إنه إذا كان على الإسلام فلا بد أن يكون عنده أصل الإسلام، وأما كونهم مبتدعة فذلك لمخالفتهم لأصول عقيدة أهل السنة. ولا شك أن الأصول التي خالفوا فيها أنهم لم يفهموا الحق أو أنهم فهموه وحادوا عنه، وسواء علموا أم لم يعلموا، فالمقصود أنهم خالفوا الحق إما لجهلهم به وإما لاتباعهم الهوى في عدم العمل به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Pertanyaannya, kenapa kebanyakan ahli bid'ah bila melaksanakan sebuah perkara selalu berdalil dengan dalil yang salah? Apa mereka tidak mengetahui dalil yang sahih dari Al-Quran, padahal mereka disebut ulama juga? Beliau menjawab bahwa orang-orang ahli bid'ah itu bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang memang betul-betul bodoh terhadap dalil. Di antara mereka juga ada yang memang sedikit ada pengetahuan tentang kebenaran. Dari satu sisi mereka ya mengetahui kebenaran, di sisi lain mereka di atas kesalahan. Ya pasti, kata beliau, di antara mereka ada yang mengetahui nas, akan tetapi yang demikian itu tidak bermanfaat buat mereka sama sekali. Di antara mereka juga ada yang terkadang mengetahui kebenaran namun dia tolak dengan hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi mengabarkan bahwa hawa nafsu itu senantiasa mengikuti mereka sebagaimana penyakit anjing gila itu ya senantiasa menimpa mereka. Makanya kata beliau, ahli bid'ah terkadang pada satu sisi ia di atas kebenaran, di sisi lain di atas keburukan. Ya, akan tetapi kata beliau, hal itu ya sebagaimana kata beliau, pasti ada pada dia itu aslul Islam, dan tidak ragu lagi bahwasanya pokok-pokok yang mereka menyalahi di dalamnya, dan mereka tidak mengetahui kebenaran karena dikarenakan kebodohan mereka terhadap agama ini, dan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini yang bisa disampaikan oleh beliau pada kesempatan pagi hari ini. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan, naf'allahu bihil Islam wal muslimin.